الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أبواب أمور الدين. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول، وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه، والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهمه عقدا صفى ما شابه عقد. قال رحمه الله تعالى: أبواب أمور الدين. قال: والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، أي هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة في حد الإيمان وتعريفه، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. قال: والدين قول بالقلب واللسان. والدين قول بالقلب واللسان، قول بالقلب اعتقادا، وقول باللسان نطقا وتلفظا. وكل أمر بالقول في القرآن والسنة فإنه يشمل قول القلب واللسان، كقوله تعالى: قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين، وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين. والقول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، وإذا قيد فهو بحسب ما قيد به، يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم، لكن إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان. وقول القلب هو الاعتقاد الذي ينطوي عليه القلب، وقول اللسان هو نطقه بالتوحيد. والدين قول بالقلب بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد. الأركان هي الجوارح والأعضاء، وأعمال بقلب. أعمال القلب هي الأعمال التي يقوم بها العبد في قلبه زائدة على الاعتقاد الذي هو أصل الدين وأساسه، كالرجاء والخوف والإنابة والتوكل والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك من الأعمال القلبية، فهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقوله وبالأركان أي الأعضاء والجوارح، فعرف رحمه الله الإيمان بهذا التعريف المعتمد عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهو أن الإيمان قول وعمل. الشطر الأول من البيت فيما يتعلق بالقول وما يندرج تحته، والشطر الثاني من البيت فيما يتعلق بالعمل وما يندرج تحته. قال: يزداد بالذكر والطاعات. يزداد بالذكر أي بذكر الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا أعظم ما يزيد به الإيمان، وأيسر الأعمال على الإنسان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فذكر الله يثقل الموازين ويزيد إيمان العبد ويقويه، وهو من أيسر الأعمال على العبد وأخفها خفيفتان. والطاعات عموما تزيد في الإيمان، وخص رحمه الله الذكر مع دخوله في عموم الطاعات لعظم شأنه وكبر أثره. ثم له أي الإيمان بالذنب والغفلة النقصان مضطرد. للإيمان بالغفلة والنقصان، بالغفلة عن ذكر الله وبالوقوع في الذنب بالذنب والغفلة ينقص بالمعصية، وينقص بالغفلة عن الطاعة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالغفلة. قال: بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، أي أن نقصان الإيمان حاصل وواقع بذلك باضطراد وبدوام واستمرار. كلما كان العبد يقع في الذنوب ويقارف الآثام وتشغله الغفلة عن ذكر الله وطاعته، فإيمانه لا يزال في نقص وضعف. قال: وأهله فيه مفضول وفاضله. أهل الإيمان في الإيمان ما بين مفضول وفاضل، وذلك بحسب حظهم من الإيمان. فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد فضلا ورفعة، وكلما نقص إيمانه ضعف حظه ونصيبه من الفضل. ولهذا فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن أهله فيه متفاضلون، ليسوا فيه على درجة واحدة، ولهذا تفاضل الثواب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. وفي القرآن: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فأهل الإيمان في الإيمان متفاضلون، وهم في تفاضلهم في الإيمان في الجملة على ثلاثة أقسام قررها رحمه الله بقوله: منهم ظلوم وسباق ومقتصد. هذه أقسام أهل الإيمان في تفاضلهم في الإيمان من حيث الجملة، وإلا فإن أهل كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أيضا متفاضلون. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فهذه أقسام أهل الإيمان، أقسام عباد الرحمن، أقسام المصطفين الذين ورثوا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فذكر أقسامهم جل وعلا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال بعض المفسرين بدأ بالظالم لئلا يقنط، وأخر السابق لئلا يغتر، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وكل من هذه الأقسام الثلاثة يدخل الجنة، ولهذا قال جنات عدن يدخلونها، والواو تشمل الثلاثة بما فيهم الظالم لنفسه. والمراد بظلم النفس هنا أي بالذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر بالله، بدليل أنه قد جاء في سياق هذه الآيات ذكر من ظلم نفسه بالكفر، وذلك في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا ظلم الكفر الذي يوجب الخلود في النيران. أما الظلم الأول وهو ظلم النفس أي بالمعاصي، وهذا وإن تسبب في دخول النار إلا أن صاحبه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. وعليه فإن الظالم لنفسه يدخل الجنة، الظالم لنفسه بالمعصية يدخل الجنة، لكن كما جاء في الحديث يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، لكن مآله ومصيره إلى الجنة. والمقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة دخولا أوليا أي بدون حساب ولا عذاب. السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيره من العلم. وذلك لأن المقتصد فعل الواجب وترك المحرم فلا يعاقب، ويدخل الجنة دخولا أوليا لأنه فعل ما يجب عليه وترك ما حرم عليه. والسابق بالخيرات زاد على ذلك في المنافسة في الرغائب والنوافل والمستحبات فعلت درجته. قال تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. قال وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه. وهك أي سيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى ذكر ما سأل عنه الروح الأمين نبينا صلى الله عليه وسلم. يشير إلى حديث جبريل المشهور عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه، فسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالناظم رحمه الله سيذكر ما دل عليه هذا الحديث في الأبيات الآتية عنده رحمه الله. قال: وهكما سأل الروح الأمين، أي جبريل. وقيل إنه سمي الروح لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل، بإذن ربهم من كل أمر. رسول الله، ما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه، لأنه قال أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، فسأله عن شرحه فأجاب عليه الصلاة والسلام. قال: والصحب قد شهدوا، أي الصحابة شهدوا هذا الأمر، لأن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخر الحديث. فالصحب قد شهدوا، أي الصحابة رضي الله عنهم شهدوا هذه المحادثة وهذه الأسئلة والأجوبة. فكان ذاك الجواب الدين أجمعهم، أو فكان ذاك الجواب الدين أجمعهم، كلاهما يستقيم. فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، أي كان ذاك الذي أجاب به محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الدين أجمعه، أي الدين كله، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدلت هذه الجملة في تمام الحديث أن الدين أجمعه، أن الدين كله جمع في هذا الحديث، جمع في هذا الحديث. ولهذا يسمي بعض العلماء هذا الحديث أم السنة، مثل ما إن الفاتحة تسمى أم القرآن، لأن الفاتحة جمعت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وحديث جبريل جمع إجمالا ما حوته السنة تفصيلا، فهو أم السنة. فافهمه عقدا صفا، ما شابه عقد، افهم هذا العقد، أي هذه العقيدة الصافية النقية التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم، حديث جبريل، فإنها عقيدة صافية نقية، ما شابها أي شائبة، ولا خالطها أي مفسد أو مكدر، بل هي عقيدة صافية حوت الخير كله. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد، حي سميع بصير جل مقتدر، عدل حكيم عليم قاهر صمد. قال رحمه الله: باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. الإيمان بالله جل وعلا أصل أصول الإيمان وأعظم أركان الدين، وبقية أركان الدين وأصوله تبع لهذا الأصل وفرع عنه، كما يدل لذلك الآيات التي فيها ذكر أصول الإيمان: كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هذه تبع الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، كل ذلك تبع للإيمان بالله، والإيمان بالله هو الأصل. فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان، وأعظم أركان الدين، ولهذا به يبدأ ويقدم على غيره، لأنه هو الأصل، أصل الأصول وأساس الأسس. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وفي الأبيات التالية شرح للإيمان بالله، بدأ ذلك بقوله: بالله نؤمن فرد واحد أحد. بالله نؤمن فرد واحد أحد، نؤمن بالله بأنه سبحانه وتعالى فرد، أي متفرد بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، فليس له شبيه ولا نظير ولا مثال، جل وتقدس وتنزه ذي الجلال والجمال. واحد أحد، وهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الأحد ورد في سورة الإخلاص، والواحد ورد في عدد من آيات القرآن، وهما يدلان على وحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى وتنزهه عن الشبيه والمثال، وأنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فواحد أحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، واحد لا رب سواه ولا إله غيره ولا معبود بحق إلا هو جل وعلا، واحد في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يلد لا ولم يولد، ولم يلد لا ولم يولد، أي ليس له جل وعلا والد وليس له ولد، نفي للأصل والفرع. وهذا من كمال غناه وكمال صمديته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، هو الصمد. والصمد اسم دال على الصمدية، دال على الصمدية. وهذه الصفة الصمدية تدل على كمال غناه سبحانه عن خلقه، وعلى افتقار خلقه إليه، ولهذا قيل في معناه: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ورغباتها، لأنها فقيرة إليه من كل وجه، وهو جل وعلا صمد غني عن المخلوقات من كل وجه. فالصمد يدل على كمال غنى الرب سبحانه وعلى افتقار المخلوقات إليه سبحانه وتعالى، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا. هذه المواضع الثلاثة كلها نفي، وكل واحد منها متعلق بقسم من أقسام التوحيد الثلاثة. فقوله ولا إله هذا فيما يتعلق بتوحيد العبادة، لا إله سوى الله، لا معبود بحق إلا هو. وقوله ولا رب سواه، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، تفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. وقوله ولم يكن له كفوا من خلقه أحد، هذا يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهو أن الله ليس له كفوا، أي ليس له شبيه ولا نظير. حي سميع بصير، هذه ثلاثة أسماء حسنى لله جل وعلا. الأول الحي، ودال على كمال حياته سبحانه، حياة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص، مستلزمة لكمال سمعه وكمال بصره وكمال قدرته وكمال قيوميته وكمال صفاته سبحانه وتعالى. والسميع دال على ثبوت السمع لله، فهو سميع بسمع، بسمع وسع الأصوات كلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. بصير ببصر يبصر به تبارك وتعالى جميع المخلوقات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. جل مقتدر، جل أي عظم وتعالى سبحانه وتعالى، فله الجلال. مقتدر، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ودال على كمال قدرة الله سبحانه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عدل حكيم عليم قاهر صمد. عدل أي أنه سبحانه وتعالى متصف بالعدل، لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. وحكيم أي له الحكم، والمتصف بالحكمة في أفعاله كلها سبحانه وتعالى. عليم أي متصف بالعلم المحيط الشامل الذي وسع كل شيء، فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قاهر أي له جل وعلا القهر والقوة والغلبة، وجميع المخلوقات تحت تدبيره وطوع تسخيره، ولا يعجزه منها سبحانه وتعالى شيء، وهو القاهر فوق عباده. صمد، مر الكلام على معناه. نعم. قال رحمه الله: هو العلي، هو الأعلى، هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا، جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد. في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها لمريد الحق مستند. وفي السماء اتلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند. وتعرج الروح والأملاك صاعدة، أما إلى ربهم نحو العلا صعدوا. وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا. كذا عروج رسول الله حين سرى، قل لي إلى من له قد كان مصطعد. وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقد. قال رحمه الله وهو العلي هو الأعلى هو المتعالي. هذا البيت وأبيات عديدة بعده يقرر فيها علو الله ويذكر فيها الشواهد والدلائل على علوه سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله تعالى هذه الأبيات التي يقرر فيها علو الله بذكر أسمائه الحسنى الدالة على علوه. بدأها بذكر أسمائه الحسنى الدالة على علوه، وهي ثلاثة أسماء: العلي والأعلى والمتعال. العلي قال تعالى وهو العلي العظيم، والأعلى في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والمتعال في قوله تعالى في سورة الرعد وهو الكبير المتعال. وقرأ بعضهم وهو الكبير المتعالي كما أثبتها الناظم هنا، فكل منهما صحيح، المتعال والمتعالي. في التعبيد لهذا الاسم يصح أن يقال عبد المتعال وأن يقال عبد المتعالي. قال هو العلي هو الأعلى هو المتعالي. هذه الأسماء الثلاثة كلها دالة على العلو، ناطقة به مصرحة به، ولهذا قال كل معنى علو الله نعتقد، أي الذي دلت عليه هذه الأسماء ودلت عليه النصوص الكثيرة الآتي الإشارة إلى شيء منها نعتقده، أي نؤمن به وندين الله به ونثبته له سبحانه وتعالى. كل معاني علو الله نعتقده، كل معاني علو الله نعتقده. وقوله كل معاني علو الله فيه التنبيه إلى أن العلو الذي دلت عليه هذه الأسماء يتناول جميع معاني العلو، جميع معاني العلو. وقد لخصها رحمه الله في البيت الذي بعده بقوله قهرا وقدرا وذاتا، قهرا وقدرا وذاتا، هذه معاني العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. علو القهر أي هو القاهر سبحانه وتعالى، وكل عباده تحت قدره، تحت قهره وطوع تدبيره سبحانه وتعالى. وعلو القدر أي المكانة، ما قدر الله حق قدره. وعلو الذات أي أنه سبحانه وتعالى علي بذاته فوق مخلوقاته، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى قهرا وقدرا وذاتا. هذه الثلاث هي تفصيل لقوله في البيت الذي قبله كل معاني علو الله نعتقد. ومعاني علو الله هي هذه الثلاثة: القدر والقهر والذات. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى العلي قهرا وقدرا وذاتا. وأهل البدع المشتغلين بالتعطيل لا ينازعون في علو القهر والقدر، وإنما ينازعون في علو الذات. ولهذا سيسوق المصنف رحمه الله الدلائل الكثيرة المقررة لعلو الذات علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق مخلوقاته قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى، ما حل فينا ولا بالخلق متحد، يثبت العلو لله ذاتا فوق مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى بائن منهم، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ويرد وينقض عقيدة الحلول والاتحاد بقوله رحمه الله ما حل فينا، هذا إبطال لعقيدة الحلول، ويقول أرباب هذه المقالة الباطلة إن الله سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، وقوله ولا بالخلق متحد إبطال لعقيدة الاتحاد، وهو أن الخالق اتحد بالمخلوق وانتزج به واختلط به فصارا شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال في 7 آي من القرآن صرح بالسواء، هذا دليل من أدلة العلوم أن الله سبحانه وتعالى في 7 آيات من القرآن الكريم صرح باستوائه على العرش، 6 منها قال فيها ثم استوى على العرش، وواحدة قال فيها الرحمن على العرش استوى. ففي القرآن 7 مواضع فيها التصريح باستواء الله على العرش، والاستواء معناه لغة العلو والارتفاع، فمعنى استوى على العرش أي استوى عليه أي ارتفع عليه، والعرش سقف المخلوقات وأرفعها وأوسعها وأكبرها، ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بقوله العرش المجيد، العرش المجيد أول آية ذو العرش المجيد، قرئت المجيد على اعتبار أن المجد صفة لله، وقرئت المجيد على اعتبار أن المجد صفة للعرش، وكل منهما كما قال ابن كثير صحيح، فالعرش من صفاته المجد، والمجد معناه في اللغة السعة، فالعرش مخلوق كبير عظيم واسع، هو أوسع المخلوقات وأكبرها، وهو سقف المخلوقات وأعلاها، وقد أخبر جل وعلا أنه استوى عليه أي علا وارتفع عليه. في 7 آي من القرآن صرح باستوى على العرش، استوى على العرش ربي فهو منفرد، فهو منفرد أي منفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى، ومنها علوه واستواؤه على عرشه. قال ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها، لفظ فوق نعتا ووصفا لله جاء في القرآن مقترنا بمن وبدون من، جاء مقترنا بمن وبدون من حرف الجر، ففي آية من القرآن قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وفي آية أخرى قال يخافون ربهم من فوقهم، فجاء لفظ فوق وصفا لله سبحانه وتعالى في موضع من القرآن مقترنا بمن من فوقهم، وجاء في موضع آخر من القرآن بدونها وهو القاهر فوق عباده، والفوقية معناها معروف وهو العلو والارتفاع فوق عباده أي علي عليهم. ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها، مع الاقتران بمن من فوقهم ودونها، وهو القاهر فوق عباده. لمريد الحق مستند، لمريد الحق في تقرير العلو وإثباته مستند أي حجة ومعتمد ومعول. وقوله رحمه الله لمريد الحق لأن من لا يريد الحق ما تنفعه هذه الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فما تفيده، لا تفيد هذه الآيات إلا من أراد الحق وقرأها ملتمسا الهداية طالبا السداد والتوفيق. أما الذي يقرأ آيات القرآن الكريم ليؤولها وليصرفها عن ظاهرها فهذا لا يستفيد من القرآن. والمعطلة عندما يقرؤون آيات الصفات في القرآن أو عندما يوردون آيات الصفات يوردونها كما قال شيخ الإسلام إيراد من قصد ردها أصلا، فلم يوردها إيراد مريد الحق وإنما أوردها إيراد من قصد ردها، لأن طريقتهم أنهم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون ويحاولون تحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها لتكون دليلا لهم على معتقدهم. قال وفي السماء، وفي السماء أتلها في الملك واضحة، أتلها أي اقرأها في الملك أي في سورة الملك، واضحة أي في إثبات علو الله. وفي سورة الملك في موضعين يقول الله أأمنتم من في السماء، ثم قال أأمنتم من في السماء، وهذه واضحة في إثبات العلو كما قال المصنف الناظم رحمه الله، واضحة في إثبات العلو لأن السماء في اللغة العلو، والله أخبر في هذه الآية أنه في العلو. قال أأمنتم من في السماء أي أمنتم من في العلو. وقد يكون المراد بالسماء أي المبنية، ليس مطلق العلو، قد يكون المراد بالسماء أي المبنية، ففي حينئذ تكون بمعنى على، فمعنى أأمنتم من في السماء أي من على السماء. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في السماء يرحمكم من في الأرض، أي من على ارحموا من في الأرض نعم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. فقوله في سورة الملك أأمنتم من في السماء هذا من أدلة العلو، من أدلة العلو. قال وفي السماء أتلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند، بها أي هذه اللفظة في السماء، كم حديث يعلو به السند إلى النبي وردت فيه هذه اللفظة في السماء؟ أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وحديث ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وحديث الجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. فكم من حديث جاء فيه هذا اللفظ في السماء يعلو به السند أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة. الآن كم مر علينا من دليل على علو الله؟ كم مر علينا من دليل على علو الله؟ من يعدها لنا؟ تفضل يا أخي، ارفع الصوت، ما أسمعك، ارفع صوتك. أيوة، يعني أخبار الله باستوائه على العرش، والثاني إخباره بأنه في السماء ولفظ فوق، إخبار بالفوقية، هذه ثلاثة، باقي واحد. ها؟ باقي واحد الرابع، ما هو أول واحد مر علينا؟ أسماء الله، أسماء الله الدالة على علوه. هذه هدية لك من الأخوان، وصل له. إذا انتهينا منها كلها نطرح فيها سؤال، ثم قال رحمه الله: وتعرج الروح والأملاك. هذا دليل من أدلة العلو، هذا دليل من أدلة العلو، تعرج الروح والأملاك. الروح هي جبريل، والأملاك عموم الملائكة. من يذكر الآية؟ تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح، فيشير إلى هذا الدليل رحمه الله بقوله تعرج الروح والأملاك. الروح جبريل، والأملاك أي عموم الملائكة صاعدة، والعروج والصعود إنما يكون إلى أعلى. وقوله تعرج الروح والملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه الضمير يعود على الله، والعروج يكون إلى أعلى. ما قال تنزل إليه الملائكة، قال تعرج والعروج إلى أعلى. فإذا هذا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، إخباره بعروج الملائكة إليه، إخباره في القرآن بعروج الملائكة إليه، والعروج إنما يكون إلى أعلى. ولهذا أتى الناظم رحمه الله بهذه اللفظة صاعدة لمزيد التوضيح والتقرير لهذا الدليل، لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى. أما إلى ربهم نحو العلا صعدوا، أي ليس هذا دليل واضح؟ أليس نعرف نحن في لغة العرب أن الصعود إلى أعلى؟ إذن إخبار الله عن الملائكة أن تعرج إليه، أليس هذا من أدلة علوه؟ أما إلى ربهم نحو العلا صعدوا، فإخبار الله جل وعلا بصعود وعروج الملائكة إليه هذا من دلائل علوه، لأن الصعود والعروج إنما يكون إلى أعلى لا إلى أسفل. ثم ذكر دليلا آخر، قال: وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا، لمن إياه قد عبدوا أي إلى الله، كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصعود العمل إليه هذا دليل على علوه. وهكذا يصعد العمل المقبول، وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا أي إلى الله. فإخباره تعالى بصعود الأعمال المقبولة إليه دليل على علوه، لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى. كذا عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سرى، أي حينما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والعروج إنما يكون إلى أعلى، كذا عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سرى. قل لي إلى من له قد كان مصطعد، إلى من له قد كان مصطعد، يعني عروجه عليه الصلاة والسلام إلى من؟ ونعرف في حديث العروج أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العروج المبارك العظيم لقي ربه وكلمه وسمع كلام الله من الله، وفرض عليه في عروجه فوق السماوات الصلوات المكتوبات، وسمع فرضها من الله مباشرة. فيقول الناظم رحمه الله: قل لي إلى من له قد كان مصطعد. إذا لم يكن الله في العلو كما يزعم المعطلة، إلى من كان المصطعد، أي صعود النبي وعروج عليه الصلاة والسلام إلى من، ونزوله بالصلوات المكتوبة قد فرضها الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته ونزل بها، إلى من كان ذاك الصعود؟ وأذكر شخصا قال لي: كنت أتناقش مع أحد هؤلاء المعطلة فأنكر، فكان ينكر العلو، فقلت له: فيما قلت أنت بإنكارك العلو تنكر أمورا كثيرة، منها إنكار فضل النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته العلية التي شرفه الله بها. وسقت له حديث العروج، وقلت له: هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وإلى من كان هذا العروج؟ يقول: فما أن سمع هذا الحديث إلا وقد انشرح صدره للإيمان والإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى. هذا من أدلة العلو. إلى من كان عروج نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إلى من كان عروج نبينا؟ المصيبة أن بعض المسلمين تركوا العقيدة المستفادة من حديث العروج، وتركوا أيضا العبادة المستفادة من العروج وهي الصلاة، لا يعتنون بها ولا يحافظون عليها، وإذا جاءت الليلة التي يزعم أن ليلة الإسراء والمعراج اجتمعوا على الاحتفال وأكل الطعام والشراب والنشيد والقصيد إلى آخره. ثم ذكر دليلا آخر على علو الله، قال: وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلو ويدو، أشار رأس له نحو العلو ويدو، إشارة اليد والرأس منه عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع حصل للمسلمين في زمانه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وأمام هذه الحشود والجموع الغفيرة أشار بيده وبرأسه عليه الصلاة والسلام إلى العلو، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس: اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم: اللهم فاشهد، يعني أنني بلغت. ثم يرفعها إلى السماء وأمام الجموع، هذه الإشارة بإصبعه اللهم أمام الجموع، يرفع إصبعه مشيرا إلى العلو وهو يقول اللهم. هذه من أدلة ماذا؟ من أدلة علو الله. وفي بعض كتب الضلال المبتدعة يقولون الأصبع التي تشير إلى السماء مشيرة إلى الله بأنه في العلو يجب أن تقطع، يقول يجب أن تقطع، ويقولون لا يجوز أن يسأل عنه بأين. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها. فإنها مؤمنة. قال: وحين خطبته في جمع حجتهم، حين خطبته حينما كان يخطب في جمع حجته أي في الجمع العظيم الذي كان في حجة الوداع، أشار رأس له نحو العلو ويده، يرفع رأسه إلى جهة العلو، وأيضا يرفع يده، يرفع إصبعه عليه الصلاة والسلام وينكتها إليهم إلى الجموع التي أمامه، يقول: اللهم فاشهد. هذا ما هو؟ اسمع التساؤل الذي يطرحه الناظم رحمه الله: أليس يشهد رب العرش، أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة هذه الإشارة وكونه ينكتها إليهم قائلا: اللهم فاشهد، أليس بإشارته يشهد رب العرش؟ ألا هل بلغ اللهم فاشهد؟ أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه؟ ثم أهل الجمع قد شهدوا، أي الصحابة الكرام الذين كانوا أمامه في ذاك الجمع قد شهدوا، أي شهدوا له بالبلاغ. الجواب: بلى. فهذا دليل قاطع وحجة بينة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولو لم يكن العلو صفة لله لكان رفع الأصبع أمام هذه الجموع وفيهم حديث الإسلام، لكان رفع الأصبع أمام هذه الجموع فيه ماذا؟ تغرير بهم ومخاطرة بهم وإيهامهم بما ليس بحق، وهذا أمر ينزه عنه عليه الصلاة والسلام، فهو الناصح الأمين. فإشارته بأصبعه أمام هذه الجموع اللهم، يقول اللهم ويرفع أصبعه إلى السماء أمام الآلاف التي أمامه وهم ينظرون إليه ويشاهدونه، يرفع ويقول اللهم، هذا من الدلائل البينة الواضحة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ثم يذكر دليلا آخر على علو الله، قال: وسن رفع المصلي في تشهده سباحة تعلو، سباحة لعلو الله يعتقد. سن للمصلي رفع، سن رفع المصلي في تشهده سباحة، السباحة هذه، فسن للمصلي أن يرفع سباحته، أن يرفع سباحته، قال: لعلو الله يعتقد، لعلو الله يعتقد. ثم ذكر دليلا آخر، قال: وكل داع، وصلت هذا ولا تعديتك؟ طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله: وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد، وكم لهذا براهينا مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد، ونحن نثبت ما الوحيان تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد، يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء، ولا كيف في وصف له يرد، وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استأثر الأحد. الصمد عندي، عندي الصمد، ومما استأثر الصمد، ماشي. مستيقنين بما دلت عليه، ومن ثلاثة الأوجه، ثلاثة الأوجه أوجه لم ذكرها يرد، دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد، كذا تضمنت المشتقة من صفة نحو العليم بعلم ثم تضطرد، كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله، صفات ذات وأفعال بدل نعم. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينهم قد قبول ليس يفتقد. أعد. وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينهم قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولا والبرى فيها لها عمد. إخلاصك الصدق فيها مع محبتها، كذا الولا والبرى فيها لها عمد، فيه توالي أولي التقوى. فيه نوالي. فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم، وكل أعدائه إنا لهم لعدو. قال رحمه الله تعالى: وكل داع إلى من رافع يده. هذا دليل من أدلة العلو. كل داع إلى من رافع يده. وفي حديث سلمان: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إذن من أدلة العلو رفع اليدين في الدعاء، من أدلة العلو رفع اليدين في الدعاء. والمصنف أو الناظم رحمه الله يقول في تقرير هذا الدليل: كل داع إلى من رافع يديه. هذا من أدلة العلو. قال: يرفع إليه يديه. فرفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء من دلائل العلو، من دلائل علو الله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن في العلو لم يكن لرفع اليدين أي معنى. وفي الابتهال ماذا يحدث؟ يزيد الرفع في الابتهال وشدة الضراعة، يزيد الرفع حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. فهذا الرفع دليل من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد، أي الله. هذا الرفع لله الذي يأتي من عنده سبحانه وتعالى المدد والغوث والخير والبركة، فيرفع يديه يطلب منه سبحانه وتعالى، يطلب من الذي يجي أي يأتي من عنده المدد. لما ساق الأدلة على علو الله لم يتقص الأدلة، وإنما ذكر طرفا منها، ولهذا قال مشيرا إلى كثرتها: وكم لهذا براهين مؤيدة، أي أن هذا الذي هو العلو له براهين كثيرة. وكم للتكثير، كم للتكثير، أي كثيرة البراهين التي تؤيد علو الله. ابن القيم رحمة الله عليه في النونية يقول: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. قولنا أي علو الله. فالأدلة المؤيدة لعلو الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. والناظم هنا رحمه الله تعالى لما ذكر طرفا من هذه الأدلة مقتصرا عليه أشار بهذا البيت إلى كثرة الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى بقوله: وكم لهذا، أي علو الله، براهينا مؤيدة. وحين يسمعها الجهمي يرتعد، حين يسمعها الجهمي يرتعد، يعني لما تقرأ وتتلى هذه الآيات يرتعد، يقشعر الجهمي منها ولا يطيق سماعها لأنها تنقض عقيدته وتهدم ديانته وتبطل مقالته، ولهذا يرتعد الجهمي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق: جمعنا مجلس بأحد هؤلاء وكان البحث في صفة الكلام، فقال: أنا أقول أو أنا أضيف الكلام إلى الله، ويقصد بالإضافة إضافة خلق، لكن ما الدليل الصريح على أن الله تكلم ويتكلم؟ أعطوني نص صريح ودليل على أن الله تكلم ويتكلم. قال ابن القيم: فقال أحد أصحابنا الحاضرين: قالت عائشة رضي الله عنها: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي. وساق له بعض الأدلة. قال ابن القيم: فزوى بوجهه كأنما ذاق أخبث طعم أو شم أنتن ريح. فزوى بوجهه كأنما ذاق، وهذا موضع الشاهد للكلام، فكأنما ذاق أخبث طعم أو أنتن ريح. وهذا من طبيعة الجهمي والعياذ بالله، لا يقيم حرمة للنصوص، لا يقيم حرمة للنصوص، وإذا تليت زوى وأبغض ذلك وكره ذلك. بل نقل عن الجهم شيخ هؤلاء الذي تنسب إليه مقالة الجهمية أنه قال: لو وجدت سبيلا إلى حك الرحمن على العرش استوى من المصحف لحككتها. فهذه الآيات والنصوص والدلائل على علو الله وعلى صفاته التي تبطل عقائد الجهمية برمتها لا يطيق هؤلاء سماعها، لا يطيق سماعها، ويقشعرون منها. ولهذا قال رحمه الله: وحين يسمعها الجهمي يرتعد، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. إذن هذه الآيات يمكن أن نقول أنها رقية، يمكن أن نقول أنها رقية، يعني إذا جمعك، إذا بليت يوما بمجلس مع جهمي فعليك بهذه الآيات، لا تدخل معه في جدل عقيم، اقرأ الآيات، إما أن يشفى وإما أن يدبر ويولي عن المجلس، اقرأ عليه، قل له: خذ هذه الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، اتلو عليه الآيات، فإما أن يشفى من مرض التجهم أو أن يولي من المكان مدبرا لأنه لا يطيق ذلك، فإما أن تكون شفاء له من سقمه أو يذهب من المكان وتسلم من شره وشبهه، لكن لا تدخل معه في جدل عقيم. قال رحمه الله تعالى: ونحن نثبت، هذه طريقة أهل السنة، ونحن نثبت ما الوحيين تثبته من أن ذا العرش فوق العرش منفرد. هذه طريقتنا، نحن نثبت ما أثبته الوحيان، طريقتنا هذه، مثل ما قال بعض السلف مقررا طريقتهم، قال: ندور مع السنة حيث ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، فما ثبت في السنة أثبتنا وما نفي نفينا. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: ونحن نثبت ما الوحيان تثبته، الذي يثبته الوحيان نثبته، والذي تنفيه الوحيان ننفيه، لا نزيد على الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال: يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء. كل هذا نعتقده، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء، كل ذلك نثبته في ضوء ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يدنو كما شاء ممن شاء ويفعل ما يشاء ولا كيف، التكييف باطل، وطريقة أهل السنة في الصفات إمرارها كما جاءت بلا كيف، فالتكييف باطل، لا يجوز أن يخاض في صفات الله بكيف، لا يقال كيف يدنو، ولا يقال كيف ينزل، ولا يقال كيف استوى على العرش. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، فلا يجوز السؤال عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى بكيف. قال: ولا كيف، ولا كيف في وصف له يرد، ولا كيف يعني لا يقال كيف في أي وصف يرد من صفات الله في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل نمر الصفات كما جاءت ونؤمن بها كما وردت بدون تكييف. وقوله ولا كيف المراد به لا تكييف، المراد بقوله ولا كيف أي ولا تكييف، لا نكيف، ونفي التكييف هو نفي علمنا بالكيفية، أما الصفات من حيث لا من حيث هي فلها كيفية يعلمها رب العالمين. ثم قال: وكل أسمائه الحسنى نقر بها، أي نقر بكل أسماء الله. نسأل سؤال في أدلة العلو، هل منكم من عدها؟ نعم، عديتها؟ 10، 12، 11، 20. ابن القيم عد أنواع العلو في النونية 20، وذكرها في النونية بالأرقام، ثالثها، رابعها، خامسها، 20 نوع تدل على علو الله سبحانه وتعالى. فكم نوعا ذكر الناظم هنا؟ 12 عدها. أعطيه الميكروفون، نقرب شوي الميكروفون عشان الأخوان كلهم يسمعون. النوع الأول بالنسبة للعلم المطلق كما بقوله وهو العلم وهو الأعلم. النوع الثالث تصريف الاستواء على العرش. النوع الثالث تصريف الفرضية المطلقة. النوع الرابع التصريف الفرضية مع اقتران بحق الذات. النوع الخامس التصريف بأنه جل وعلا في السماء. النوع الثالث التصريح بالعبودية بعض المطلقات إليه جل وعلا. النوع الثالث التصريح بالعبودية العمل الصالح إليه. النوع الثامن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم برأسه إلى السماء. النوع التاسع إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء. والنوع العاشر رفع المصلي السباحة الصلاة. والنوع الثاني عشر رفع الداعي إلى السماء. والنوع الثامن عشر تسبيح جل وعلا بأنه يدنو كما شاء إلى عباده. ها؟ باقي واحد؟ يقول باقي واحد. وش اللي باقي؟ عروج النبي ما عديته؟ أو على اعتبار أن العروج يعني العروج، العروج دليل عروج الملائكة وعروج النبي، إذا قلت عروج بعض المخلوقات يشمل، يشمل، فهذه لك ولي ولك مني أنا بعد جائز. قال رحمه الله تعالى: وكل أسمائه الحسنى نقر بها. قوله وكل مفعول مقدم، نقر بكل أسماء الله الحسنى، وكل أسمائه الحسنى نقر بها. وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استأثر الصمد، أي نقر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، كما في حديث ابن مسعود المعروف بحديث الهم، قال ما أصاب، قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنحن نؤمن بكل أسماء الله الحسنى، سواء منها ما علمناه في القرآن والسنة أو ما لم نعلمه، نؤمن به إجمالا. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وليست أسماء الله الحسنى محصورة في العدد أو في ليست أسماء الله الحسنى محصورة فيما ورد في الكتاب والسنة، بل هناك أسماء حسنى لله استأثر الله بالعلم بها. وجاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعلمني محامد أحمده بها لا أعلمها الآن من حسن الثناء علي. فيعلمه الله في ذلك اليوم أسماء يثني على الله تبارك وتعالى بها غير الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة، فهناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بالعلم بها. والتوسل إلى الله بأسمائه هو أعظم وسيلة، أعظم وسيلة يتوسل بها إلى الله جل وعلا. قال: وكل أسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا، أي مما ورد في الكتاب والسنة، ومما استأثر الصمد، أي مما استأثر الله العلم به كما في الحديث المتقدم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مستيقنين بما دلت عليه. يعني نحن نؤمن بالأسماء وأيضا عندنا يقين بما دلت عليه من الأوصاف، فهي عندنا ليست أسماء جامدة ولا أعلاما محضة، بل هي أسماء دالة على أوصاف، فهي أعلام وأوصاف، ولهذا فنحن على يقين مما دلت عليه. فنؤمن بالسميع اسما لله والسمع صفة، ونحن على يقين بثبوت السمع له. البصير اسما لله والبصر صفة، ونحن على يقين بثبوت البصر صفة له، وهكذا في جميع الصفات، مستيقنين بما دلت عليه. ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد، أي أن أدلة أو دلالات الأسماء الحسنى على المعاني والأوصاف هي من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه، مستيقنين بما دلت عليه، ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد، يعني يرد من ثلاثة وجوه دلالات أسماء الله الحسنى من ثلاثة وجوه، ونحن نؤمن بما دلت عليه أسماء الله الحسنى من الأوجه الثلاثة، من الأوجه الثلاثة. ما هي؟ يبينها رحمه الله في الأبيات التي بعدها: دلت على ذات مولانا مطابقة بما تليق به الرحمن منفرد، دلت على ذات مولانا مطابقة بما تليق به الرحمن منفرد بما تليق بها، دلت على ذات مولانا مطابقة بها تليق بها الرحمن منفرد، نعم دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد. هذا النوع الأول، دلالة أسماء الله بالمطابقة، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام، ونحن نؤمن بما دلت عليه أسماء الله من هذه الأوجه الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. والمطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، فدلالة الاسم على الذات والصفة هذه مطابقة، لأن هذه هي دلالة الاسم بكامل معناه. فالاستدلال بالاسم على كامل معناه أي على الذات والصفة هذه مطابقة، وإليه الإشارة في قوله دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بها الرحمن منفرد. فأشار رحمة الله عليه هنا إلى دلالة المطابقة على، وهي دلالة اللفظ على كامل المعنى، فنثبت لله من اسمه الرحمن الذات، ونثبت أيضا الصفة التي الرحمة، فإذا استدلنا بالرحمن على الذات والصفة فالدلالة مطابقة. كذا تضمنت المشتقة من صفة نحو العليم، نحو العليم بعلم، ثم تضطرد أي في بقية الأسماء. فإذا استدلت بالاسم على بعض معناه كالاستدلال بالعليم على صفة العلم، والرحيم على صفة الرحمة، والعزيز على العزة، وهكذا، فهذه دلالة تضمن، لأن اسم الله العزيز يتضمن ثبوت العزة صفة له، واسمه جل وعلا العليم يتضمن ثبوت العلم صفة له، فإذا استدللت بالعليم على العلم فالاستدلال تضمن. كذا استلزمت، هذا النوع الثالث، يعني يمكن ترقم: دلت على ذات مولانا مطابقة، تضع عليها واحد، كذا تضمنت، هذه تضع عليها اثنين، كذلك استلزمت، هذه تضع عليها ثلاثة، دلالة الالتزام. كذا كذلك استلزمت باقي الصفات، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، فهذه تسمى دلالة الالتزام، مثل أن تقول أنا أستدل على كون الله حي باسمه السميع، أو أستدل على بحياته على قدرته، هذه تسمى دلالة إيش؟ التزام. قال: كذلك استلزمت باقي الصفات، كما، هذا مثال، كما أراده، نعم، كما للقدرة استلزم الرحمن والصمد. الآن لو استدللت باسم الله الرحمن على ثبوت القدرة صفة له، أو استدللت باسمه الصمد على ثبوت القدرة له، ما نوع الاستدلال؟ هل هو مطابقة أو تضمن أو التزام؟ التزام، لأنك استدلت باللفظ على أمر خارج معناه، فتقول أنا أستدل بكون الله قدير باسمه الصمد، أو باسمه تبارك وتعالى الرحمن، الرحمن دليل على أنه قدير، الصمد دليل على أنه قدير، فهذه الدلالة تسمى دلالة التزام. هذا معنى قول المصنف بما دلت عليه من ثلاثة الأوجه، أي المطابقة والتضمن والالتزام، نحن نؤمن بأسماء الله بما دلت عليه سواء مطابقة أو تضمنا أو التزاما. والمطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، والالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، أي طريقتنا في الصفات أننا نثبت كل ما جاء في الوحيين، كما تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. لا نعم، صفات ذات وأفعال، صفات ذات وأفعال، وهذا فيه أن الصفات نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية كالوجه واليدين والسمع والبصر، والفعلية كالرحمة والرزق والإحياء والإماتة وغيرها. فنحن نثبت صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، والفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة، كل ذلك نثبته لله سبحانه وتعالى. نمر ولا نقول كيف، كما قال السلف رحمهم الله: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه عبارة السلف، صاغها رحمه الله شعرا، قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. والناظم قال: نمر ولا نقول كيف، ولا نقول كيف. نمر، نمرها كما جاءت، أي نؤمن بها كما وردت، وهي وردت محملة بالمعاني، فإمرارنا لها كما جاءت أي بإثبات معانيها. وقوله بلا كيف أي لا نكيف، لا نخوض في الكيفية، الله أعلم بكيفية صفاته. ولا ننفي كما جحدوا، أي المعطلة، ولا ننفي أي الصفات والأسماء كما جحدوا، أي كما جحد المعطلة أسماء الله وصفاته. لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، كما أراده وعناه الله نعتقد، أي طريقتنا في إثبات الصفات أننا نثبتها لله على ما يليق بالله، على ما يليق بالله. لكن على ما بمولانا يليق، أي نثبت صفات الله لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما أراده وعناه الله، أي نثبتها له على الوجه الذي يليق به كما أراده وعناه سبحانه وتعالى. هذا الذي نعتقده وندين الله به. قال: وفي الشهادة، أي شهادة لا إله إلا الله، علم القلب مشترط. هنا يذكر شروط لا إله إلا الله، يذكر شروط لا إله إلا الله التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. وكما جاء عن وهب بن منبه قال: قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لها شروط لا تكون مقبولة إلا بها. والناظم رحمه الله في الأبيات، في هذه الأبيات يسوق الشروط، شروط لا إله إلا الله. بدأها بالعلم، قال: وفي الشهادة علم القلب، وفي الشهادة علم القلب. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل. مشترط أي شرط لقبول لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقينه، هذا الشرط الثاني، نضع واحد فوق علم، ونضع اثنين فوق يقينه. يقينه هذا الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اشترط اليقين، واليقين هو انتفاء الشك، اليقين هو انتفاء الشك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. إن قد هذا الشرط الثالث، إن قد هذا الشرط الثالث وهو الانقياد المنافي للترك بلزوم وفعل ما تقتضيه لا إله إلا الله من الخضوع والذل والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قبول هذا الشرط الرابع، قبول أي لهذه الكلمة وعدم رد لها، خلافا لحال المشركين الذين قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قبول ليس يفتقد، أي لا يفتقد في شروط لا إله إلا الله وفي المحافظة عليه من أهل لا إله إلا الله. إخلاصك هذا الخامس، والإخلاص ينافي الشرك والرياء بأن يكون التوحيد صافيا نقيا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الصدق هذا السادس، والصدق المنافي للكذب، خلافا لمن ينطق بالشهادة بلسانه غير معتقدا لما دلت عليه في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي بألسنتهم فقط، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الصدق فيها مع محبتها هذا السابع من شروط لا إله إلا الله، المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الثامن كذا الولا والبراء، كذا الولا والبراء هذا الثامن من شروط لا إله إلا الله. كذا الولا والبراء فيها لها عمد، كذا الولا والبراء فيها لها عمد، أي من شروطها البراءة. من قال قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا الشرط الثامن بعض أهل العلم يضيفه وبعضهم لا يضيفه لدلالة الشروط المذكورة عليه، بدلالة الشروط المذكورة عليه. وفي سلم الوصول نظم رحمه الله تعالى أيضا الشروط بأبيات، من يحفظها؟ بس ما في كتب. من يحفظ الأبيات؟ تفضل يعني. علم العلم واليقين، خلاص اشرب موية، ترى الموية هذه مهمة جدا. فيها نوالي أولي التقوى وننصرهم. فيها أي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. فيها نوالي أولي التقوى وننصرهم، وكل أعدائه إنا لهم لعدو. فلا إله إلا الله فيها نوالي وفيها نعادي. أن نيتي اليوم إلى 116، تصبرون؟ إلى 116 ولا نخفض؟ ها؟ نخفض إلى 101 يعني يكون وصل. يلا. قال رحمه الله: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، ومنه الخير ترتفد. نعم. وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدع الأموات قد مثل الأولى بدع الأموات قد هتقوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، وكم نذورا وقربانا لها صرفوا ظلما، ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلي النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشعور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. طيب، لعلنا نقف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه موضوعات إذا دخلنا فيها يبغى لها تركيز من الصباح غدا إن شاء الله. عدت أسئلة. طيب، أعطينا بعض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عدة أسئلة تطلب التوضيح والفرق بين الحلول والاتحاد. كل من الحلول والاتحاد كفر وعناد، ومؤداهما ضلال وفساد. والحلول اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى حل في مخلوقاته، أي أن الخالق المنزه المقدس حل في المخلوق الناقص وصار هو والمخلوق شيئا واحدا، كما قال قائل هؤلاء: الرب عبد والعبد رب، ألا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد أن يكلف. والاتحاد هو الامتزاج والاختلاط، الاتحاد هو الامتزاج والاختلاط، ويشبهونه باختلاط الحليب في الماء، والحلول يشبهونه بحلول الماء في الوعاء، يعني حلول الماء في الوعاء، لما يصب الماء في الوعاء يقال حل فيه. والاتحاد الامتزاج، يعني لما يصب الحليب في الماء يمتزج فيه ويختلط، وكل منهما كفر، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة: جحد علو الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه حل أو اتحد في مخلوقاته تعالى الله عما يقولون. ومن لا يؤمن بعلو الله ليس أمامه إلا إحدى عقيدتين، هذه التي هي القول بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، أو النفي المحض الصرف، فقول غلاة الجهمية: ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم، نفي كامل. ولهذا قيل: المشبه يعبد عدما، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مذهب المفوضة، وما الفرق بينه وبين مذهب أهل السنة والجماعة؟ المفوضة مذهبهم مذهب فاسد مبني على تعطيل الصفات لله سبحانه وتعالى، وأيضا مبني على تأويلها إجمالا لا تفصيلا، لأن الفرق بين المفوضة والمؤولة، وكل منهم معطل للصفات، الفرق بين المفوضة والمؤولة أن المفوضة يؤولون إجمالا والمؤولة يؤولون تفصيلا. ولكي يتضح الأمر أضرب لكم مثالا. قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يعتقد أهل السنة والجماعة ما تدل عليه هذه الآية من ثبوت الاستواء لله حقيقة على العرش، استواء يليق بجلاله وكماله، ومعنى استوى أي على وارتفع، هذه عقيدة أهل السنة. المفوضة يقولون: الرحمن على العرش استوى، كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم، الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، لا ندري ما تدل عليه. وعندهم تأويل مجمل. ما معنى عندهم تأويل مجمل؟ هل يعتقدون ما دل عليه ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في ضوء مقتضى اللغة التي خاطبنا بها في القرآن؟ هل يعتقدون ظاهر ما دل عليه النص من ثبوت العلو صفة لله؟ الجواب ماذا؟ لا، لا يعتقدون. فهذا الظاهر عندهم مؤول لا يثبتونه، هذا الظاهر مؤول لا يثبتونه ولا يؤمنون به، مؤول مصروف عن ظاهره. ما هو تأويله؟ يقول الله أعلم. فإذا هم يعتقدون أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، لا تثبت لله، بل هي مؤولة. ولهذا فالمفوضة عندهم تأويل مجمل، عندهم تأويل مجمل، هم يؤولون الصفات لكن تأويل مجمل، لا يخوضون في تفاصيل التأويل. فيقولون إن الصفات ليست على ظاهرها، الله أعلم، والله أعلم بمرادها. فهذا مذهب المفوضة. المؤولة: الرحمن على العرش استوى، يقول استولى، الرحمن على العرش استوى، قالوا أي استولى على العرش. ومناقشتهم وبيان فساد تأويلهم مبين في كلام أهل العلم. فعرفنا الآن مذهب المفوضة بالمثال. ويدعي المفوضة أن مذهب التفويض الذي هم عليه هو مذهب السلف، ويستدلون بقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقالوا أن السلف كانوا يفوضون المعاني، وقولهم إن السلف يفوضون المعاني جمعوا فيه بين ثلاثة أخطاء وتعديات على السلف. الأول: الكذب على السلف، بأن نسبوا إلى السلف من الاعتقاد ما لا يعتقدونه ولا يقولون به. والثاني: الجهل بمذهب السلف، فمن أجهل الناس بمذهب السلف وطريقتهم. والثالث: تجهيل السلف، لأنه إذا قالوا إن مذهب السلف التفويض، فمعنى ذلك أن السلف من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان كانوا يقرؤون نصوص الصفات وهم لا يعرفون ما معناها ولا يعرفون منها شيء. الرحمن على العرش استوى، استوى، السلف بزعمهم كانوا يقرؤونها ولا يدرون ما هي ولا يعرفون ما تدل عليه. عموم آيات الصفات يقرؤونها وهما وهم لا يعرفون ما تدل عليه، مع أن السلف نقل، السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان نقل عنهم نقول متكاثرة تدل دلالة صريحة على علمهم بالمعنى. مر معنا قريبا قول عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله، قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أما كانت تفهم رضي الله عنها سمع معناها؟ ولهذا حمدت الله قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، قالت كنت في الغرفة في البيت قريبا من المرأة فكنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، ونزل قول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. ورزين رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول يضحك ربنا قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك، فهم المعنى، فهم المعنى. وهكذا تجد النقول الكثيرة عنهم رضي الله عنهم في إثبات المعنى وتقريره. فمن نسب إلى السلف أنه مفوضة للمعاني فهو مجهل للسلف، أي رام للسلف بالجهل في أعظم باب من أبواب الاعتقاد. فمذهب التفويض، مذهب التفويض الذي هو تفويض المعاني، مذهب باطل ولم يقل به أحد من السلف إطلاقا، ومن نسب ذلك إلى السلف فهو متجنن عليهم. وصدرت في زماننا هذا بعض الكتابات والمؤلفات البئيسة التي تحاول إلصاق مذهب التفويض بالسلف وجعله من عقائد السلف، وهذا كما قدمت كذب على السلف وجهل بمذهب السلف وتجهيل للسلف رحمهم الله تعالى. نعم. يقول السائل لماذا أنكر المبتدع علو الله سبحانه وتعالى مع وضوح الأدلة في ذلك؟ أنكر المبتدع علو الله سبحانه وتعالى لقيام شبهات الضلال في قلوبهم، والشبهة إذا ملأت القلب أعمته عن الحق، قد قال الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب بالشبهات وتلوث بها لا يبصر الآيات والحجج مهما كثرت وتعددت. فهؤلاء قامت في نفوسهم شبهات كثيرة امتلأت بها صدور القوم فصاروا إلى تلك العقيدة، والعقيدة دسها الجهم ومن قبله الجعد، وغرسوها في الناس بشبهات أثاروها علقت في صدور من علقت به تلك الشبهات فصاروا إلى هذه العقيدة. وإلا كان الناس في زمن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ماضين على جادة واحدة وعقيدة واحدة على قلب واحد، ثم جاءت هذه الدسائس، دسيسة الجهمية ودسيسة السبائية ودسائس أخرى أفسدت عقائد كثير من الناس. نعم. يقول قول الإمام ابن بطة وإنما الكفر بالاعتقادات، فهل يقصد قول القلب أم قول القلب وعمله؟ قول إيش؟ قول القلب وعمله. لا أعد السؤال. قال الإمام ابن بطة وإنما الكفر بالاعتقادات، فهل يقصد الإمام؟ قبل الجواب يأتي لي بكلام ابن بطة رحمه الله بنصه، قبل الجواب يأتي لي بنصه معزوا إلى المجلد والصفحة. نعم. يقول السائل هل صحيح أن معرفة معاني صفات الله فرع عن معرفة كيفية؟ الكيفية الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك رحمه الله الكيف مجهول ولم يقل معدوم، لأن صفات الله لها كيفية الله يعلمها. وعلمنا بالصفات هو علم بالمعاني لا بالكيفيات، علمنا بالصفات علم بالمعاني لا بالكيفيات. ولهذا فإن إثبات السلف رحمهم الله لصفات الله إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لأن الكيف مجهول. نعم. يقول السائل: شيخنا الجليل، ذكرت أن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. قال: فبدون العذاب مفهوم، لأنهم فعلوا الواجب عليهم، فكيف بدون حساب وأنه معلوم أنه لا يدخل بدون حساب إلا 70,000؟ فهل هؤلاء منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عدل. نعم. قال: هل ورد لفظ نقصان الإيمان في الكتاب والسنة كما ورد لفظ زيادة الإيمان؟ هل ورد لفظ نقصان الإيمان في الكتاب والسنة كما ورد لفظ زيادة الإيمان؟ وإذا لم يكن واردا فما الحكمة في ذلك؟ الزيادة نطق بها القرآن في آيات كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والنقصان نطقت به السنة، والنقصان نطقت به السنة في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حق النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما الصحابة فقد نقل عن غير واحد منهم التصريح بزيادة الإيمان ونقصانه، ومنهم عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، وقد تقدم نقل كلامه. يقول السائل: نرجو منكم الإيضاح في ابن سينا، ما عقيدته وما قول العلماء فيه؟ عقيدة ابن سينا بينها في كتابه الأضحوية وعدد من كتبه. وابن سينا فيلسوف مشتغل بالفلسفة، وفلسفته أفضت به إلى تقرير ما هو زندقة وكفر بالله تبارك وتعالى في عدد من كتاباته ورسائله. ومن يطالع ترجمته في سير أعلام النبلاء، وأيضا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وفيما كتبه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقف على جوانب من عقيدة هذا الرجل التي هي تقرير للزندقة والكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. بعض الإخوة يسأل في تحديد الجائزة لمن يحفظ هذه المنظومة، وذلك من أجل التحفيز. والله ما أدري، أنا مثلكم ما أدري. يقول: إذا جاءني سائل وقال لي هل لله مكان، فما الجواب؟ قل له: الرحمن على العرش استوى. قل له: الرحمن على العرش استوى. اقرأ عليه القرآن، واقرأ عليه آية ثانية إلى أن يطيب. اقرأ عليه الآيات من القرآن إلى أن يشفى، آية تلو الآية: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى أن يشفى. القرآن رقية. نعم. يقول: بعض العلماء فسر اسم الصمد أنه لا جوف له. صحيح هذا، وهو معنى صحيح، وهو يدل على غنى الله سبحانه وتعالى. والإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره له كلام عظيم جدا في معنى الصمد، ونقل نقولات عن السلف في ما ذكروا في معنى الصمد، وبين أنها كلها حق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.